تفسير الآية 55 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أي حينها عرض يوسف إمكاناته، وفي هذا إرشاد لكل مسلم أنه عليه أن يعرض كفاءاته ومهاراته وخبراته من أجل المصلحة ليثاب عظيم الأجر من كل خير وسعادة في الدارين كلما أصلح، لا من أجل التعالي والتفاخر وطلب المدح والنهب وأكل الحقوق وإيذاء الآخرين وما شابه هذا مما يعاقب عليه بالشر والتعاسة فيهما. قال للملك: اجعل مسؤوليتي على خزائن الأرض بمملكتك دولة مصر. جمع خزانة، وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الأشياء والتي فيها الأموال والتجارات والحبوب ونحوها مما ينفع الناس ويحتاجونه، لأني حفيظ أي شديد الحفظ للأمانات ولموارد الدولة وثرواتها واقتصاداتها وقواتها، فلا يضيع شيء منها أو يهدر. عليم أي كثير العلم بإدارة الأمور وضبطها، فلا تختل بما يفيد ويسعد، فأنا كفء لذلك بإذن الله وعونه وتوفيقه وتيسيره.